السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو وقفت عليه الشيخ؟ وقفنا عند قوله فاشتد بها فرحه. أنت وش قلت؟ أنا وقفت على حيث ينزله العبد من نفسه. نكمل أجل وبعدين تقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه المنظومة العظيمة في تقرير الأسماء والصفات والرد على أصناف المبتدعة المنكرة النافية لهذه الأسماء وهذه الصفات أو بعضها، في المقدمة التي في أولها النثرية التي تقع في 10 صفحات أو تزيد أو تنقص قليلا، أبدع المؤلف رحمه الله تعالى وأفاد وأجاد وذكر لطلاب العلم ما يعيدهم إلى معرفة أهمية هذا الفن، وأنه أقرب ما يكون وأنفع ما يكون للقلوب، لأنه يتعلق بمعرفة الله جل وعلا. وذكر أن شرف المعلوم بقدر شرف من شرف العلم بقدر شرف المعلوم، ولا أشرف ولا أعظم من الله جل وعلا، وأيضا شرفه بقدر ما تمس إليه الحاجة، ولا أحوج للمسلم من معرفة الله جل وعلا، لأنه إذا عرف الله جل وعلا خافه ورجاه واتقاه، كما قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا تجد الغفلة مع الأسف الشديد موجودة في عامة المسلمين، وقد توجد في بعض الخواص الذين لا يولون هذا العلم ما يناسبه من الاهتمام. كثير من طلاب العلم يهتم بفقه الفقه العملي، هذا العلم الذي بين أيدينا وما يتعلق بأنواع التوحيد، لا شك أنه هو الفقه الأكبر عند أهل العلم. والعلم بالفروع لا شك في أهميته، لأن المسلم يجب أن يعمل بما أمره الله به، ولا يمكن أن يعمل بما أمر به حتى يعرف حدود ما أمر به، فأهميته من هذه الحيثية. أما ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بجناب الله جل وعلا من أنواع التوحيد الثلاثة فهذا شيء آخر. ولذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة النفيسة، تجد بعض طلاب العلم مع الأسف ما يهتم للتوحيد ويعطيه ما يناسبه من القدر والأهمية. أذكر بيعت مكتبة قبل سنين طويلة، فاشترك فيها 2، وكان من الكتب التي فيها كتاب الإنصاف وكتاب جامع الأصول، فتنازع على الإنصاف، مع أن جامع الأصول هو الفقه المستمد من السنة. ولا تجدهم يهتمون كثيرا بكتب العقيدة، زعما منهم أن هذه الكتب كانت موجودة، وهذه الفرق التي في هذه الكتب بيانها والرد على أهلها كانت موجودة في عصر السلف وانتهت. الكلام هذا ليس بصحيح، سمعناه كثيرا، هم موجودون إلى الآن، أحيانا بأسمائهم وأحيانا بأوصافهم. ومع الأسف أنه في دروس المشايخ أحيانا يقرأ في فنون متعددة، فإذا جاءت القراءة في العقيدة خرج بعضهم، لأنه يزعم أنه محتاج إلى الحديث ومحتاج إلى الفقه، وأما العقيدة فأخذ منها ما يكفي فليس بحاجة إلى الإغال فيها. وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن التوسع في هذا الباب قد يفتح له أبواب يلج منها الشيطان عليه، وهذا الكلام كلام شخص إما جاهل لا يعرف حقيقة الأمر أو مغرض في نفسه شيء على أهل التحقيق وأهل السنة. يقول رحمه الله تعالى: فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته، يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. هي ما تؤخذ إلا من مشكات الوحي. لا يوصف الرب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وفرح به. الآن لو تقف على كتاب يعرفك بشيء من أمور الدنيا أو بغذاء من الأغذية، وأنه ينفع لكذا وينفع كذا ويدفع من الضرر كذا ويفعل كذا، طرت به فرحا، ويعرفك بفائدة الغذاء هذا تفرح به لأنه عرفك بشيء ينفعك. فكيف بمن يعرفك بمن أنت أحوج إليه من النفس، من الطعام والشراب، وبيده كل شيء تحتاجه. فإذا ورد عليه شيء منه قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم، ما يناقش. فقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، وأذعن له بالانقياد. ما يقول والله أنا أبا أنظر وتريث كما هو المقرر عند أهل البدع، أن أول ما يجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر عند بعضهم أو الشك. يقول ما تصل إلى حقيقة حتى تشك، ثم إذا بحثت وصلت إلى الحقيقة. قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه. وهذا جزء مما أمرنا به من تدبر القرآن ومعرفة معانيه. فتدبر القرآن فتدبر القرآن إن رمت الهدى، والعلم تحت تدبر القرآن، لأنك إذا مررت على الآية ولا وهي متعلقة في بشيء من هذا الباب ما أتركت شيء أو غيره من أبواب الدين. فاستنار قلبه، استنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سرورا ومحبة. الآن لو أن الإنسان صرف جهدا كبيرا ووقتا كثيرا في معرفة الأسماء والصفات ومعانيها من خلال ما جاء عن الله وعن رسوله، تحصل له الوحشة حين الانفراد الحاصل لكثير من الناس الآن. الآن لو أن الإنسان جلس في بيته وليس بين يديه عمل يشغل به، وأهله الذين يحصل بهم الأنس خارج البيت، أو جلس ينتظر شخص قال أنا بعد الصلاة بساعة بجي لأمك، تأخر ساعتين، الساعة الثانية كم طوله؟ لكن لو عرف هذا الباب وتعامل معه كما يجب لا أنس بالله، فصار أنسه بالله جنته في الدنيا. والله المستعان. وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، فتح من الله جل وعلا، فتح بينك وبينه بابا كان مغلقا، فأنست به وفرحت بالخلوة به، تعرف به إليه على لسان رسوله أو في كتابه، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة. هذا عند من؟ عند أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله. أما بالنسبة لأهل البدع المعطلة الذين لا يثبتون شيئا من ذلك أو يثبتون بعضا دون بعض، يجعلون الظاهر غير مراد. هذا الكلام الذي نفهمه من خلال لغتنا وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن صحابته الكرام، يقول هذا ما هو المقصود، والكلام ما هو على ظاهره. كيف يتلذذون بهذا الكلام؟ وأنا ذكرت في درس مضى وفي مناسبات كثيرة أن الخطر على أولئك النفات يكمن في جهلهم التام بالله جل وعلا. كيف يعرف الله من لا يعرف أسماءه ولا صفاته، أو ينكر أسماءه وصفاته؟ من ينكر ذلك كيف يعرف؟ يجهل هذه الأسماء ويجهل هذه الصفات، والناس أعداء لما يجهلون. فإذا جاء الرب جل وعلا بصفته التي يعرفونها سجدوا له، كما في الحديث الصحيح، بصفته التي يعرفونها سجدوا له. من ذلك الجهمي ومن ينكر الصفات كالمعتزلة أو بعض الصفات كالأشعرية، هم يعرفون هذه الصفات، يعرفونها وهم يجحدونها وينكرونها. ها؟ والله خطر عظيم، من أعظم الأخطار التي تحيط بهم وتحدق بهم. فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقويت بها معرفته، القلب ينشرح عند انفتاح المغاليق، لا شك أن القلب ينفتح ويشتد الفرح. هذا إذا كان في مسائل من مسائل العلم المعتادة في أبواب الدين التي ليست بمثابة هذا الباب العظيم. عندك مسألة مشكلة عليك في أي باب من أبواب الدين، ثم بعد ذلك وجدت حلها في كتاب أو على لسان عالم أو شيء من هذا، تفرح بها. ابن حجر رحمه الله يريد أن يصحح حديث، جمع من طرقه ما لا يصل إلى حد الصحة، ثم بعد ذلك وجد طريقا يرتقي به الحديث إلى درجة الصحة، فقال الحمد لله ثم الحمد لله، كررها 7 مرات فرحا بذلك. وهذا شيء تجدونه من أنفسكم، لأنك إذا أشكل عليك مسألة ثم انحلت تفرح بذلك. إلا إذا كنت ممن يساوي العوام في عدم التفريق بين تفهم ولا ما تفهم. وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه، ارتاح ويطمئن قلبه. وأكثر من ذكر الله جل وعلا، وبذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لسيما إذا ذكره بأسمائه مع معرفة معاني هذه الأسماء وما تقتضيه أو هذه الصفات، فإن القلب ينشرح ويطمئن ويسر بذلك سرورا عظيما. بخلاف رأس أو من رؤوس المبتدعة ابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص وغيرها من كتب الضلال، يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. يعني هل يتصور أن الإنسان مسلم يقول لا إله إلا الله يصل إلى هذا الحد؟ يمكن؟ ها؟ ألا بذكر الله، خي أقصد ما يقصد، عندنا قرآن وعندنا كلامه، ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. مهما تأول له أصحابه وأتباعه الذين يحسنون الظن به ويرجموننا بأننا لا نفهم. درس بالمدينة قبل يمكن 15 سنة وتعرضت لمثل هذا الكلام، ولا واحد يكتب ورقة من وجهين بكلام طويل، آخر ما قال: وأنت وشيخك ابن تيمية وغيركم لا تفهمون كلام هذا الإمام. وهم تأولوا، أتباعهم تأولوا مرادهم بذلك، لكن هذا الكلام يقبل التأويل. ألا بذكر الله تزداد الذنوب، ها؟ هذا الطمس. طيب متى يقول يتصور أن مسلما يقول لا إله إلا الله ويقول سبحان ربي الأسفل في السجود؟ ها؟ الأخوان، على المسلم سيما طالب العلم أن يكون حذرا من أن يستدرج شيئا فشيئا حتى يقع في شيء ما يتصور أنه سوف يقول في يوم من الأيام. ولذلك على الإنسان أن يأخذ بالاحتياط ويجعل لنفسه سياجا يمنعه من هذا الانحدار. هذا إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام. قل إبراهيم إيش؟ لا مو إبراهيم إبراهيم التيمي. ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه. بعض شيوخنا المتخصصين في العقيدة الذين يدرسون مثل هذا الكلام يبكون من قراءة التدمرية أكثر مما يبكون من كتاب الرقاق في صحيح البخاري. ورأيناه سمعناه. لماذا؟ لأنهم أدركوا حقيقة الأمر، وأن هؤلاء الذين نفوا تنقصوا الرب جل وعلا، تنقصوا، صاروا يعبدون عدم لا شيء. ومع الأسف أنهم يوصفون بأعظم الأوصاف من الذكاء والنبوغ، يعني إذا ذكر الرازي أو الآمدي أو غيرهم من الأئمة المعروفين المشهورين بالذكاء والعبقرية، بعض الناس ترتعد فرائصه خيبة. لكن ما الذي ينفعه الذكاء مع عدم وجود الزكاء؟ كما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. وفي ترجمة ابن عربي من كتاب الميزان للحافظ الذهبي يقول: والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله. يعني فلاح جالس فلاح يسوق البقر اللي تسني تجر الماء من الله. ها؟ طيب، فجال من المعرفة في ميادينها. سم الله عليك. الرازي في تفسيره يقول عن كتاب التوحيد في المزين في إدراك صفات الرب أولى أن يسمى كتاب الإشراك. هو قال عن في تفسير سورة الشورى: هو السميع البصير ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول: ألف في أعضاء الله شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد، وهو حري بأن يسمى كتاب الشرك. بن خزيمة هذا الذي يدعى بن خزيمة أئمة الإسلام ممن جاءوا بعده يسمونه إمام الأئمة. ها؟ على كل حال نسأل الله الثبات. نسأل الله الثبات. ها؟ هم اعتمدوا غير ما أمروا به من تدبر الكتاب والسنة والتفقه منهما، وتعوضوا بعلوم الأقدمين يسمونه الفلسفة والمنطق، تجد عمدتهم ومعولهم على أرسطو وغيره، ثم بعد ذلك من يسمون فلاسفة الإسلام مع الأسف ابن سينا وابن رشد وغيره. هذا كلام، لكنه ندم وتاب، والرازي ذكر عنه توبة وندم وأنهم لم يحصلوا من علومهم شيء، وبعضهم صرح بأنه يموت على دين عجائز نيسابور، كل علمهم اللي تعبوا عليه هذا أباء منثورا. فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها. أسام من السوم هو الرعي، السائمة بهيمة الأنعام التي ترعى والتي تجب فيها الزكاة التي ترعى الحول أو أكثر الحول، هذه السائمة. وهنا يقول وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها لتيقنه. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ دعاه إلى ذلك تيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، شرف العلم تابع لشرف معلومه. الآن اللي بيقرأ ويحاول يفهم مثلا من كتب الأشعري شرح المواقف في 8 أجزاء، وهو مبني على علم الكلام من أوله إلى آخره، وفيه وعورة وصعوبة، وكما قال شيخ الإسلام كمثل لحم جمل غث على رأس جبل، تعب ليس وراءه أرض. وما أسهل العلم إذا أتي من أبوابه وبني على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأسام عين بصيرتي بين رياضها وبساتينها لتيقني بأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني إذا قارنت مثلا في كتب التراجم والسير، كونك تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو تدرس سير العلماء بكافة أنواعهم من مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم، أو تدرس سير الأدباء بما عندهم، شرف العلم تابع لشرف المعلوم. هل دراستك لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والمعلوم منه محمد عليه الصلاة والسلام، أو تدرس سيرة بعض الآن في مجلدات عن السير لبعض الناس مثلا من أدباء، وفوتنا الناس بكتب التراجم وكتب الرحلات والذكريات والمذكرات، وصارت ديدا كثير من الناس، لكن النتيجة لا شيء، تعرف عن هذا الشخص كل ما قال عن نفسه ثم ماذا؟ بينما كتب السيرة النبوية كثير من طلاب العلم لا يولونها أدنى اهتمام. سيرة ابن هشام قرأتها أنت؟ ها؟ كاملة؟ ها؟ جزاكم الله خير، لكن ما تجد أكثر يعني سيرة ابن هشام اختصرت واعتصرت وحذف منها ما حذف وتبقى هي الأصل. السير كتب السيرة كثيرة جدا، لكن من أهم ما كتب في السيرة على اختصاره الشديد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يربط أخبار السيرة وأحاديث السيرة بالعقيدة، يربط الأخبار وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله في غزواته في حجه في صيامه في جميع أموره يربطها بمسائل الاعتقاد، ومن هنا جاءت أهميته. وألف كتب السيرة فيها أكثر من 10 مجلدات مطولة، فيها تفاصيل وفيها أشياء وفيها أخبار بعضها يصح وبعضها لا يصح. من الكتب من كتب السيرة التي ترتبط أو تربط سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالنص والدليل والاستنباط ما جاء في زاد المعاد لابن القيم، هذا أيضا مهم جدا. شرف العلم تابع لشرف المعلوم. طيب، لا مانع أن تقرأ بعض الأشياء للاستجمام أو مجرد الاطلاع أو لترتاح من باب روح القلوب ساعة بعد ساعة، يعني مذكرات أول أيام لطه حسين 3 أجزاء مثلا، وش تعرف في النهاية، أو حياتي لأحمد أمين أو غيرهم من هؤلاء الأدباء، عندهم أساليب وعندهم طرائف يكتبون بأساليب جذابة، وأحيانا قد يتفوهون ببعض ما يفعلونه مما لا يجوز فعله، وقل مثل هذا في سائر كتب الأدب، لكن على قوله بأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم في الأيام لطه حسين، من هو المعلوم؟ هو يعني هل هذا يقارن أو في وجه مقارنة بينه وبين أي كتاب من كتب السيرة المختصرة؟ ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة إليه، يعني شرف العلم لأمرين، الأول شرف المعلوم والثاني الحاجة إليه. طيب، قد تكون الحاجة إلى هذا العلم تحصيل أمر دنيا، وأنت بأمس الحاجة إليه، شرفه بقدر ما يؤدي وما يثمره هذا العلم، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، يعني ما عدا ذلك ضياع. تقرأ كتاب من مجلدات كثيرة وهو لا يتعلق بالله جل وعلا ولا بنبيه ولا بشيء حث عليه الدين والإسلام، وأيضا ما تدعو إليه أدنى حاجة، لكن قد تجد في ثناياه من بين هذه المجلدات الكثيرة 10 أو 20 فائدة، فائدتين 10 100، لكن بعض الكتب كل سطر في فائدة، وأنت أردت أن تعرف مقدار هذا، هل إذا قيل لك أن تجارة الغنم مثلا تكسب في كل رأس 5 ريال، ها؟ سيارة تجارة السيارات تكسب في كل سيارة 10,000، وين تروح؟ السيارات. وش ما في شك. فأنت وأنت تقرأ في، دعنا من قراءة كتب التواريخ والأدب وغيرها من أجل الاستجمام وراحة النفس، هذا شيء آخر، لكن تعتمد ويكون هو ديدنك وهو اختصاصك وهو تمضي عليه عمرك كله كما هو حاصل من بعض الناس، فضلا عن يكون الأدب بغير العربية، ومع الأسف أنه يوجد من بناتنا من يسافر إلى بلاد الغرب ليدرس أدبه، الأولاد عاد أمرهم، الله المستعان. ها؟ تعرف شيء بالأدب الفرنسي أنت؟ إيه؟ ها؟ ما لنا به لازم، والله أغنانا بكتابه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لك. أنا أقول إن في بعض الكتب وإن كانت قليلة الأثر فيها ترويح للنفس وفيها عبرة واتعاظ، مثل كتب التواريخ هذه تقرأ ولا يجعل لها مثل ما نقول ونتداول يجعل لها سنام الوقت، يجعل لها أوقات الضياع وأن تنتظر وأنت نعم. وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، إلى معرفة خالقها وموجدها وفاطرها، فاطر الذي يبتدئ الشيء. هي بئري ذو فطرت، يعني ابتدأتها. وابن عباس لما قرأ في أول سورة فاطر، ها إيه أولا، لكن هم كلام على اللفظ فاطر، أشكل عليه في أول الأمر حتى سمع عربيا يقول شو يقول، ها أي تخاصم عنده عربيا فقال أنا فطرتها، يعني اللي بدأتها. نقل عنه حتى شيخ الإسلام نقل شيء من هذا، ها هو كلامه موت على عقيدة العجائز ما خلاص. شو لا لا تراجع عن عقيدته، وأن تضيع عمره في علم الكلام ويتعلق به. شوف كلام شيخ الإسلام الحموية ترى ذكر شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، محبته وذكره والابتهاج به يعني الفرح، وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. أو مجرورة، إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. الزلفى القربة والدرجة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. اللي ما تعرف أوصافه ولا أسماءه نعم مجهول. وقديما قيل الناس أعداء لما يجهلون، فكيف تحبه والجهالة غطت على قلبك حتى جعلتك من أعدائه؟ فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، وأعلمكم وأتقاكم في لأنا في آخر بعض الروايات، فيها في تقديم وتأخير الحديث. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. ويتردد في كلام أهل العلم مثل هذا، وهو من كان بالله أعرف كان منه أخوف، لأنك كما تعلم أنه واسع المغفرة وأنه غفور رحيم، تعلم أنه شديد العقاب، أنه شديد العقاب وله أطلب منه. إطلاق بعضهم على أنه الإمام العارف بالله كذا، هذا أسلوب عند المتصوفة، أسلوب عند المتصوفة. وله أطلب، وله أطلب يعني يطلب الله جل وعلا ويطلب رضاه ويطلب محبته وما يقرب إليه، وإليه أقرب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل، كان بالله أجهل، يعني مثل المعرفة عند الناس على حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم. يعني من يعرف الحديث برواياته وبرجاله وبجميع ما قيل فيهم وبجميع ما روي في الباب يصير عنده ملكة. أولا هو يحب هذا الفن بسبب أنه لا يعثر عليه شيء ولا يصعب عليه شيء، لأن الكره للشيء بسبب ثقله على النفس. تعلم العلم وعرفه ودام النظر فيه عرفه وانحلت له إشكالاته. والقديما قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإحاطة المحدث بروايات هذا الخبر وبرواته وبجميع ما قيل فيهم لا شك أنه ينشرح قلبه ويحبه محبة شديدة ويديم النظر فيه. بينما شخص يسمع أن هناك حديث وأن هناك عشرات الألوف من الرواة ويكون بين ولا يبدأ بمزاولة تعلم هذا العلم والإغال فيه، يكره هذا العلم، يقول علم شديد وشاق ولا يحاطبه. ولو تسأل أيهما أسهل، علم الحديث ولا التخصص في الفرائض؟ كثير من الناس يقول الفرائض أسبوع أنت قاضي، لكن الحديث ما يكفيه العمر. قل مثل هذا في سائر الفنون والصنائع، إذا حصل أدنى خطأ في حديث فهذا البارع المطلع الإمام يعرفه ولم يراجع، وقالوا يكفيك من الحديث شمه، وهم بياطرة وهم الأطباء في هذا الباب. وفي العلل قالوا أنك تدرك العلة ولا تستطيع التعبير عنها، وقالوا هذا العلم كهانة عند الجاهل. متى يصل الإنسان إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ يحتاج إلى أن يديم النظر في هذا العلم ويحب هذا العلم ويتفانى في خدمته. كل مثل هذا بالعلوم الأخرى، بعض الناس في السيارات أعمى يؤتى به في المعارض يختبر السيارة هل مسمكرة ولا لا. ايش تقول؟ ها؟ طيب، واحد عنده طقت بسيارته ذهب بها إلى جميع الورش والوكالة وكل عجز يطلع الصوت، سمع واحد أعمى قال قبل صلاة قبل أذان الفجر مر علي وعلمك. يوم مر عليه ركب معه قال امسك طريق الخارج، مسكه قال أرجع، خلاص قضينا. في حصاة داخلة بالياي، تعرف السبرينج ذا، ها، إذا نزل شوي طقت الحصاة ذي. من بيدرك مثل هذا إلا بعد خبرة طويلة؟ فلتكن خبرتك بهذا الباب الذي وجهدك كله منصب إليه الذي يقرب إلى الله جل وعلا. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. نعم. لا، هو المطلوب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته على ما جاء عنه وعن رسوله. معرفة الأوامر والنواهي هذا الفقه الثاني اللي يسمونه الفقه الأصغر، الأصغر في مقابل الفقه الأكبر. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزل العبد من نفسه جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. ثم قال فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا، ما قرئ؟ لا ما وقفت على هذا، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وتبنى قف عليه ها شو يتجد عندهم صدق مع الله في باب من الأبواب وكوفئوا بمثل هذا أو إحسان إلى الخلق أو ما أشبه ذلك تجد الله الأولى أن الله لا يظلم مثقال ذرة. خلنا نشوف الساعة تساعد تسأل ثلاثة الحين صحيح لأن ما عندنا بزارين شيء على قلبين ما أنت بشارحن واحد منه ولا بعد كل واحد مدارس بعد كل قلب مدارس وعسى ها إلى قولي فما أعظم المصيبة بهذا هذا موقف الفقرة هذه نهاية الكلام ما قبل قوله والجهاد حجة لا عندك التقسيم تقسيم القلوب وأن تعود إلى قسمين إلى قلبين نعم إيه؟ هذا ينتهي في قول يحصل عليك فما أعظم المصيبة بهذا القلب الثاني هذا القلب الثاني نعم والقلب الثاني متى ينتهي فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان وين عن طريق العلم والإيمان ها عن طريق لا لا بعد أحصل عليك بعد بعدها بثلاث فقرات فما أعظم إيه ما أعظم مصيبة بهذا هذا تكملة الكلام هذا نهاية الكلام آخر فقرة كلام رحمه الله مترابط ككلام شيخه يعني أنا ما تلقى ما أقف شندك أبو عبد الله ها اللهم صل وسلم شيخ أحسنكم ذكرتم أن عبارات الصوفية هل فيها مذمة هذه العبارة؟ العارف بالله يعني إذا كان معرفته على طريقة أهل السنة والجماعة وأنه توصل إليها بمعرفة أسمائه وصفاته هذا عين الله أما إذا كانت معرفة من طريق مثل الصوفية أنهم يتعبدون حتى يصلوا إلى أن يأخذوا منه مباشرة دون وصائد طلع لكن ذكر هذه العبارة دارجة عند الصوفية أكثر من عندها أهل السنة إذا أرادوا أن يعبروا بالعالم بإسماء الله وصفاته ماذا يقول أهل